بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا بالدرس السابق الكلام على سورة الفاتحة وذكر شيء من معانيها ووقفات تدبرية مع بعض آياتها والمعاني المتعلقة بالكلمات. ما معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ أعوذ معناها ألتجئ وأعتصم بالله عز وجل من شر الشيطان. وما معنى الرجيم؟ الرجيم بمعنى المرجوم، أي المبعد المطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. وبسم الله ما معناها؟ أبدأ قراءتي مستعينا بسم الله. الباء هنا كما مر معنا أنها للاستعانة، أي أبدأ قراءتي مستعينا بالله. الرحمن ذو الرحمة الواسعة الذي وسعت رحمته جميع الخلق، جميع الخلق. الرحيم الذي يرحم عباده المؤمنين. رب العالمين الرب الذي يربي جميع الخلق بنعمه. والعالمين كل من سوى الله تعالى. يوم الدين عندك يوم الجزاء والحساب. يوم الدين، يوم الدين اسم من أسماء يوم القيامة، يعني يوم الجزاء والحساب. يدان الناس بأعمالهم، أي يجزون بأعمالهم. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، إياك نستعين لا نستعين في قضاء حوائجنا إلا بك. الصراط المستقيم الطريق الذي لا اعوجاج فيه وهو الإسلام، الطريق الذي لا اعوجاج فيه وهو الإسلام. المغضوب عليهم، حاشد من هم المغضوب عليهم؟ اليهود ومن شابههم. في ماذا يشابههم؟ في ترك العمل بالعلم. الضالين النصارى ومن شابههم في ماذا؟ في العمل بغير علم، في العمل بغير علم. طيب، مر معنا في الكلام على الوقفات التدبرية في سورة الفاتحة أن في قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ذكر في هذه الآيات وسيلتان لاستجابة الدعاء، فما هما؟ العبادة لله والاستعانة به. وأيضا هناك وسيلتان أخريان ذكرتا أيضا، الحمد والثناء لله سبحانه والاعتراف بالذل والخضوع والعبودية له جل وعلا. نعم، ذكرت فائدة حول قول إياك نعبد، يعني إشارة إلى أن الصلاة بنيت على الاجتماع، لأن سورة الفاتحة تسمى سورة الصلاة وشرعت قراءتها في كل صلاة، ففيها إشارة إلى أن الصلاة بنيت على الاجتماع. طيب، الصراط صراطان عندك، يعني عندنا صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. الصراط في الدنيا هو الاستقامة على الإسلام، وفي الآخرة الصراط هو متن منصوب على طريق منصوب على متن جهنم يمر عليه المؤمنون إلى الجنة. فعلى قدر ثبات العبد على الصراط المستقيم بالإسلام يكون ثباته على الصراط الأخروي يوم القيامة. طيب، من العمل بالآيات، من العمل بآيات سورة الفاتحة ماذا؟ يعني مر معنا كيف يعمل الإنسان بآيات هذه السورة. نعم، يعني من ذلك الدعاء، أنه إذا دعا يبدأ بالحمد على الله عز وجل والثناء والاعتراف بالذل والعبودية، لأن هذه السورة كما مر معنا ذكرت فيها وسيلتان من وسائل استجابة الدعاء، الحمد والثناء على الله عز وجل والاعتراف بالذل والعبودية له، ثم جاء الدعاء. فمن العمل بهذه السورة أن الإنسان إذا دعا الله عز وجل يبدأ بالحمد والثناء عليه. وأيضا أن الإنسان يختار له جلساء صالحين، أخذا من قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والمنعم عليهم هم رفقاء المسلم في طريقه إلى الله عز وجل، ويحتاج يعني عملا بهذه السورة أن يختار له الرفقة الصالحة من أهل الخير والصلاح، صاحبهم. هذا من العمل بهذه السورة. طيب ننتقل إلى سورة الناس وما بعدها. من يقرأ؟ تعال تعال أنت الذي رفعت يدك. تعال شغل له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر الغاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قوله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الناس أي قل يا أيها الرسول، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ وأعتصم برب الناس القادر وحده على رد شر الوسواس الخناس. فالرب هو المتصرف في عباده وخلقه، وهو القادر على أن يكفي من استعاذ به شر كل ذي شر. ملك الناس أي المتصرف بهم في كل شؤونهم، الغني عنهم، فهو ملك له ملك كل شيء واستغنى عن خلقه فلا يحتاج إليهم طرفة عين، والخلق كلهم محتاجون إليه وإلى كرمه ورحمته وغناه سبحانه وتعالى. إله الناس، الإله هو المعبود الذي لا معبود بحق سواه. إله الناس أي أستعيد بإله الناس وهو معبودهم الحق الذي لا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى. من شر الوسواس الخناس أي من أذى الشيطان الذي يوسوس عند الغفلة ويختفي عند ذكر الله. الوسواس هو الذي يوسوس للعبد في صدره إذا غفل العبد، وهو الخناس أيضا الذي يخنس بمعنى يختفي عندما يذكر العبد ربه جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا مسهم طائف من الشيطان هو هذا الوسواس الذي يطيف بهم ويوسوس لهم ويزرع في صدورهم وقلوبهم الشر، ولكنه سرعان ما ينخنس ويذهب ويختفي عندما يذكر العبد ربه جل وعلا. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله أي العبد ذكر الله خنس الشيطان ذهب واختفى، وإذا غفل أي غفل العبد وسوس. فالغفلة هي التي تجلب الشياطين وتسلطهم على العبد وتجعل الشيطان يتسلط على قلب الإنسان ويجثم عليه ويوسوس له. لكن ذكر الله عز وجل والاعتصام به والالتجاء إليه هو الحصن الحصين من شر الشيطان ووساوسه ومكايده. قال من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس أي الذي يبث الشر والشكوك في صدور الناس، فهو شغله الشاغل الوسوسة، هذا عمله وهو كيده الذي قال الله عز وجل عنه إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ما يأتيك بسيف ولا بغيرهم للأسلحة، إنما سلاحه الوسوسة وكيده الوسوسة، كيد ضعيف. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما شكى الصحابة رضي الله عنهم شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يجدونه في صدورهم من الوساوس العظيمة الكبيرة، قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. يعني ما دام الأمر وسوسة سهل الإنسان يتخلص منها بذكر الله عز وجل والإعراض عن تلك الوساوس والاعتصام بالله والالتجاء إليه. نعم، فالشيطان شغال في قلب العبد يبث فيه الشكوك والأوهام والوساوس والأمور المستنكرة المستقبحة المستعظمة، فإذا حصل للعبد شيء من ذلك فليستعذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا العلاج لأصحابه رضي الله عنهم لما شكوا إليه، قالوا يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه ما لو يخر من السماء، يعني يجد في نفسه وساوس لو يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم بها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وقد وجدتم ذلك؟ قال نعم. قال من وجد شيئا من ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. هذا أحسن علاج للوساوس التي يشكو منها كثير من الناس، يشكو من هذه الوساوس. أحسن علاج لها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا، يستعذ بالله أي بقلبه ولسانه. ما يكفي أن تقول أعوذ بالله من شر الشيطان كل الأمر، لا، بل استشعر بقلبك معنى أعوذ بالله، أي أعتصم بالله، ألتجئ إليه، فوض أمرك، أنزل حاجتك بالله سبحانه وتعالى، فوض أمرك إليه جل وعلا واعتصم به، واعلم أنه سيكفيك شر هذا الشيطان الموسوس الذي يزرع في نفسك هذه الوساوس. ولينتهي، هذا الأمر، فليستعذ بالله ولينتهي، بمعنى لا تسترسل مع الوساوس، لا تسترسل مع الوساوس، لأن بعض الناس خلاص ارتسمت الوساوس في ذهنه فهو يستعذ بالله ولا زال قلبه، لا زال عقله شاردا مع الوساوس، قلق خائف منزعج منها. لا، لا تبالي بها، اعلم أنها من كيد الشيطان وأن كيد الشيطان ضعيف، وأنك كلما استسلمت مع هذه الوساوس تسلط على الشيطان، عليك الشيطان وأتعبك، حتى وصل الحال ببعض الناس إلى الجنون والعياذ بالله، وبعضهم لا يستطيع أن يصلي صلاة تامة، وربما وصل الحال بكثير من الناس الذين تسلط عليهم الشيطان بوساوسه إلى ترك الصلاة، يترك الصلاة بسبب الوساوس، أنه ما توضأ وضوءا صحيحا، ما صلى صلاة صحيحة. هذا ظفر الشيطان بمطلوبه منه، هو هذا مراد الشيطان، أن يتسلط على الإنسان بالوساوس حتى يشق عليه في تحمل العبادة فيؤدي إلى ترك العبادة بالكلية والعياذ بالله. لا، فليستعذ بالله ولينتهي، لا تسترسل مع الوساوس. يأتي الشيطان يقول لك لا، أنت ما توضأت، بقي شيء في المرفق ما أصابه الماء، تأكد منه، فيبقى يدلك ويدلك ويدلك حتى يعني يكاد أن يخلع الجلد، حتى يعني وما تيقن أن الماء وصل إلى المرفق أو في الوجه، الماء أخذه بكفه ودلكه بوجهه، مع ذلك لا يزال يوسوس أن بعض المناطق ما وصل إليه الماء. هذا لا شك أنه باطل وأنه من وساوس الشيطان، وأنت إن أطعت الشيطان في هذا ستتعب. لكن ضع الماء، الشيطان يقول لك ما الماء ما وصل إلى كل موضع الوجه، لا تلتفت، لا تقول إذن أكرر، لا، لا تكرر، لا تكرر، وليس عليك شيء، انتقل إلى العضو الذي يليه وهكذا. أما إذا بقيت تطيع الشيطان في هذا الأمر، تسترسل معه في الوساوس، وأنه ربما فعلا الشيطان يعني ما وصل الماء إلى كذا، بهذا ستتعب، ويأخذ الشيطان منك مراده. وهكذا في الصلاة، يعني يبقى يكبر، الإمام ركع، وبعض من أصيب بهذه الوساوس والعياذ بالله لا زال يعالج تكبيرة الإحرام، لا زال يعاني منها، ما استطاع أن ينطقها، قد نطقها لكن الشيطان يوسوس لأنه ما نطقها، الله الله الله أكبر، ويعيد ويكرر. لا تسترسل مع الشيطان في هذا، الله أكبر، وانتهي عن الوسوسة. الشيطان يوسوس لك ما ما ما حصل النطق الصحيح، لا تلتفت إلى هذا، لا تلتفت، إن التفت وأطعته في هذا عاد إليك الأمر، عاد الشيطان عليك بالوسوسة وأتعبك. وكما قلنا بعض الناس والله كثير يشكو يقول أنا تركت الصلاة، ختام الأمر تركت الصلاة بسبب يعني أني ما استطعت التغلب على الوساوس. ظافر الشيطان بمراده الأكبر منك أنه أوصلك إلى ترك العبادة والعياذ بالله. فلهذا شر الشيطان في وسوسته، كيده في وسوسته، فاحذر على نفسك يا عبد الله، احذر على نفسك من هذه الوساوس في الطهارة، في الصلاة، في أمور الطلاق، في غيرها من الأمور والأحوال. بعض الناس يشك أنه طلق زوجته، طيب تلفظ؟ يقول لا، لكن الشيطان يعني حركها في قلبي، ترددت في صدري، ما عليك شيء في هذا، هذا مجرد وسوسة شيطانية. وبعض الناس يعني يذكر أنه قد ترك أهله منذ سنة وهي معه في البيت، لكن يقول طلقتها في نفسي، عنده وساوس في هذا أنه طلق، لا تلفظ ولا أراد ولا عنده رغبة في الطلاق، لكن يقول جاء الشيطان حرك الطلاق في نفسه. هذه من وساوس الشيطان، ووساوسه كثيرة في أبواب عديدة، فلا يلتفت المسلم إلى مثل هذه الأمور ولا يسترسل مع الشيطان فإنه سيتعب. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام لخص لنا العلاج في أمرين، فليستعذ بالله ولينتهي، فليستعذ بالله من شر الشيطان، يعتصم بالله يلتجئ إليه، ولينتهي عن تلك الوساوس ولا يسترسل معها. كبر للصلاة الله أكبر، يا الشيطان يقول لك لا ما كبرت، لا تلتفت، هذا هو الانتهاء. غسلت العرض، الشيطان يقول لا بقي، لا تلتفت، امضي. وما هي إلا أيام تعتاد تنتهي هذه الوساوس. وقد جرب هذا مع عدد ممن ابتلي بالوسواس، والحمد لله نفع معهم هذا العلاج النبوي الشريف الذي ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام. الشيطان لا يزال يزرع الوساوس في صدور الناس ليغويهم ويصدهم عن طاعة الله. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، أي من شياطين الجن والإنس. فكما أن في الجن شياطين، ففي الإنس شياطين أيضا، ولهم وساوس أيضا. يأتي الشيطان الإنسي فيزرع في قلبك شبهة، يزرع في قلبك، يلقي عليك شبهة من الشبهات، هذه الشبهة ليست من الحق إنما هي باطل، لكن زرعها في قلبك وبقيت تتردد في نفسك، ربما يعني ما ذكره حق ربما كذا. فيستعيذ الإنسان بالله من شر وساوس الجن، شياطين الجن وشياطين الإنس، ولا يدعن لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، ويفوض أمره لله ويعتصم به سبحانه وتعالى، وسيحصل لذلك على كل خير، وينجو بإذن الله من كل شر. من الوقفات التدبرية لهذه السورة، قال سورة الناس استعيذ بثلاث صفات من شر واحد، فلماذا؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. قال في سورة الفلق جاء في الاستعاذة بصفة واحدة وهي برب الفلق، وفي سورة الناس جاء في الاستعاذة بثلاث صفات، مع أن المستعاد منه في الأولى ثلاثة أمور، والمستعاد منه في الثانية أمر واحد، فلخطر الأمر الواحد جاءت الصفات الثلاث، يعني لخطر وسوسة الشيطان وكيده جاء الاستعادة منه بثلاث صفات لله عز وجل. قل أعوذ برب الناس، صفة الربوبية والملك والألوهية، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. بينما في سورة الفلق كما سيأتي جاءت يعني قل أعوذ برب الفلق استعادة من ثلاث خصال، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، بل من أربع، ومن شر حاسد إذا حسد. نعم، فيقول هذا لخطورة الأمر، ذكر هذا العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. وفي قول قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، قال إن قيل لما قدم وصفه تعالى برب ثم بملك ثم بإله، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، لماذا قدم الرب ثم ملك ثم إله؟ فالجواب أن هذا على الترتيب في الارتقاء إلى الأعلى، وذلك أن الرب قد يطلق على كثير من الناس، يعني يطلق على بعض الخلق، فيقال رب الدار وشبه ذلك، فبدأ به الاشتراك معنى كوني يعني معنى عام واسع. وأما الملك فلا يوصف به إلا أحد من الناس وهم الملوك، ولا شك أنهم أعلى من سائر الناس، يعني هذه الصفة أخص من صفة الرب. قال وأما الإله فهو أعلى من الملك، ولذلك لا يدعي الملوك أنهم آلهة، ف فإنما الإله واحد لا شريك له ولا نظير، فلذلك ختم به، يعني جاء ارتقى من الأدنى إلى ما فوق إلى ما فوق، رب ملك إله. من شر الوسواس الخناس، قال وسوسة الشيطان في صدر الإنسان بأنواع كثيرة، منها إفساد الإيمان والتشكيك في العقائد، فإن لم يقدر على ذلك أمره بالمعاصي، فإن لم يقدر على ذلك ثبطه عن الطاعات، فإن لم يقدر على ذلك أدخل عليه الرياء في الطاعات ليحبطها، فإن سلم من ذلك أدخل عليه العجب بنفسه واستكثار عمله. ومن ذلك أنه يوجد في القلب نار الحسد والحقد والغضب حتى يقود الإنسان إلى شر الأعمال وأقبح الأحوال. يعني كل هذا مما يلقيه الشيطان في قلب الإنسان، يحبب إليه المعاصي والذنوب ويكره إليه الطاعات والعبادات، يوسوس له في الإيمان بالله وفي غير ذلك في أبواب العبادات، يزين له أعماله، يحاول إدخال الرياء والعجب. فلهذا يحتاج الإنسان أن يعتصم بالله ويلتجئ إليه أن يكفيه شر هذا الوسواس الخناس. ثم قال من الجنة والناس، أخبر أن الموسوس قد يكون من الناس. قال الحسن هما شيطانان، أما شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس، يأتي لا يسمع له صوت، ولهذا قيل له الوسواس، قال شبه بصوت الحلي، الحلي عندما يحرك يكون له صوت خفيف ضعيف، فشبهت وسوسة الشيطان بذلك. قال فيوسوس في صدور الناس، وأما شيطان الإنس فيأتي علانية، يعني يأتي ظاهر، يزين لك الذنوب والمعاصي ويكره إليك الطاعات والعبادات. وقال قتادة إن من الجن شياطين وإن من الإنس شياطين، فتعوذوا بالله من شياطين الإنس والجن، فتعوذوا بالله من شر شياطين الإنس والجن. وسيأتي معنا الكلام على العمل بالآيات، لأنه جمع الكلام على العمل بالآيات في المعوذات الثلاث، وأيضا التوجيهات التي تتعلق بهذا. ومن ذلك أهمية الاستعادة بالله من وساوس الشيطان، فهي من أوسع أبواب الشر على الناس، من شر الوسواس الخناس. طيب، اكتبوا شيئا من معاني سورة الناس. مر معنا الكلام على الاستعادة، أعود أعتصم وألتجئ برب الناس مربيهم وخالقهم، مربيهم وخالقهم ومدبر أحوالهم، مربيهم وخالقهم ومدبر أحوالهم، إله الناس معبودهم الحق، الوسواس الشيطان الذي يلقي شكوكه وأباطيله في القلوب، الوسواس الشيطان الذي يلقي شكوكه وأباطيله في القلوب عند الغفلة، الوسواس الشيطان الذي يلقي شكوكه وأباطيله في القلوب عند الغفلة، الخناس الذي يختفي ويهرب عند ذكر الله، الخناس الذي يختفي ويهرب عند ذكر الله. من الجنة والناس، أي من شر شياطين الجن والإنس، من شر شياطين الجن والإنس، الجن والإنس. يقول كيف التعامل لحل من عنده وسوس، بعض الناس لا يوسوس بالوضوء إنما يوسوس بالوساوس الكفرية. الحل كما ذكرنا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذين الأمرين، فليستعذ بالله وليمتحن، يعني حتى هذه الوساوس التي يلقيها الشيطان. شكاها النبي الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا إن أحدنا لا يجد في نفسه ما لو يفر من السماء أحب إليه من أن يتكلم بذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وقد وجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال الحمد لله الذي رد كيده الوسوسة. وفي الحديث الآخر قال من وجد شيء من ذلك فليستعذ بالله وليمتحن، يعني حتى ولو جاء الشيطان يقرأ في قلبك هذا الشيء، أنت مؤمن بالله وعلى يقين أن هذا من وساوس الشيطان، إذا لا تضرك، لماذا تسترسل معها تخاف منها؟ اشغل نفسك بأي أمر واعتصم بالله، التجئ إليه واستعذ به من هذه شر الشيطان، ولا يضرك ذلك شيئا بإذن الله. إلهنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.